الوطين منهاب المانية حنا رجالك فلسطين ورجال القضية جند وقادة مرابطين منهاب المانية حنا رجالك فلسطين ورجال القضية عالحق احنا ظاهرين رايتنا سلامية جندك يا طه الأمين هالقسامية جود بدمك يا حماس للقدس الأبية ما يهمك نبح الأنجاز عملا وصهيونية راياتك هي الأساس ما دام إسلامية جماهيرك خلفك حراس هالحمساوية خضنا الانتخابات فزنا بأغلبية كتبنا بكل الساحات حماس الشرعية رفضنا التنازلات وحفظنا القضية هيهات بتركع هيهات هالحق سوية فوضنا الشعب الشريف حملنا الأمانة جلسنا على الرصيف ومرضينا الخيانة صبرنا على الرغيف تحملنا نبح الأنجاز عملا وصهيونية راياتك هي الأساس ما دام إسلامية جماهيرك خلفك حراس هالحمساوية بالقوة بننساك عجيب الدورية صرنا نمشي بالأنفاق ونقصر صهيونية وينو جيشك هالعملاق وين الجولانية للحون العين بتشتاق هالكسامية بالحجارة وبالسكين قاومنا عدينا صار الأمن 75 نسناه بيدينا نبح الأنجاز عملا وصهيونية راياتك هي الأساس ما دام إسلامية جماهيرك خلفك حراس هالحق